وأصح المذاهب في هذه المسألة أنه لا فرق في ذلك بين الفضاء والبنيان، لا فرق بين الفضاء والبنيان، حيث يقضي الإنسان حاجته متجها إلى الكعبة فهو يحرم عليه ذلك. فإن قال قائل: فإن كان الحمام معدا هكذا، يعني وضعت المقعدة متجهة للكعبة سواء مستقبلة أو مستدبرة لها، فماذا نفعل؟ نقول: ينحرف الإنسان قليلا ويستغفر الله عز وجل، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: أتينا الشام فوجدنا مراحيض بنيت تجاه الكعبة، فكنا ننحرف قليلا ونستغفر الله عز وجل. ويأتي تفصيل هذه المسألة في موضعها إن شاء الله. قال: ومن خواصها أيضا أن المسجد الحرام أول مسجد وضع في الأرض، كما في الصحيحين عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض فقال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 عاما. من اللي بنى المسجد الحرام؟ اللي بنى المسجد الحرام مين؟ انت عارف ولا ايه؟ ابو ادم. المسجد وضع، اذا هو بوضع الله تبارك وتعالى. ثم كلف ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام وولده اسماعيل برفع قواعده، واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل. طب مين اللي رفع أو مين اللي بنى المسجد الأقصى؟ طب كم بين، خلينا نقول داود سليمان، أي حد منهم، وسليمان عليه الصلاة والسلام، كم بين إبراهيم وسليمان؟ فهذه المسألة أثيرت يعني أو أثير حولها نوع من الجدال. طبعا جدال المستشرقين الحقيقة بينظروا في مثل هذه الأمور، يعني زي ما نقول دققوا غاية التدقيق عشان يضعوا بعض المشكلات في طريق التصديق المطلق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الحديث في الصحيحين، وقول انتوا كل حديث في الصحيحين بتقولوا ان هو على العين والراس وما حدش ينكر. طب ده اللي وضع قواعد البيت الحرام ابراهيم عليه الصلاه والسلام، واللي بنى المسجد الاقصى يعقوب، وبينهم يعني ما يقرب من 1000 سنه، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بين ده وده ايه؟ 40 عام. فبما يجاب عن ذلك؟ الحقيقه ان سليمان عليه الصلاه والسلام لم يضع قواعد البيت، وانما رفع بناءه وجدده وجمله وحسنه. انما الذي رفع قواعده هو نبي الله يعقوب عليه الصلاه والسلام، وبينه وبين جده إبراهيم 40 سنة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا مما يبين اصطفاء الله عز وجل لهذا المكان أنها أم القرى، كما أن الفاتحة أم الكتاب فهي كذلك أم القرى، والقرى متفرعة عنها فهي أصل وما سواها فرع. ومن خصائصها أنه لا يجوز دخولها لغير أصحاب الحوائج المتكررة إلا بإحرام. يعني كأن الإنسان هو داخل هذا المكان الذي له في القداسة من النفس ما يجعل الإنسان يتبرأ من كل ثيابه التي عصى الله عز وجل فيه. حتى هذا التعظيم والتوقير كان موجود في نفوس المشركين، فكانوا يطوفون حول البيت عراه بحجة أنه لا يجوز لهم أن يطوفوا حول البيت وقد لبسوا ملابس عصوا الله عز وجل فيه. فكانوا يخرجوا من المسألة دي بأن هم يطوفوا حول البيت عراه، حتى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعلي رضي الله تعالى عنه فأذن في الناس ألا يطوف بالبيت بعد اليوم عريان، ولكن يطوف بملابس هي أشبه بأكفان الموتى لما فيها من التخلص من الدنيا وزخرفها والإقبال على الآخرة بنعيمها وسعادتها. الله عز وجل وضعه في الأرض ثم رفع قواعده إبراهيم وإسماعيل. ثم إن ليس البيت وحده هو المحرم، ولكن مكة كلها حرام، مكة كلها حرام. هذه المسألة مسألة صلاة آدم ونوح، هل كانوا يصلون إلى البيت الحرام أم لا؟ ليس عندنا خبر فيه توقيف بذلك، وإلا فنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام كلفه الله عز وجل أن يتخذ قبلة من بيته، فليس عندنا توقيف يعني خبر نقف من خلاله على الجهة التي كان يصلي إليها هذا أو ذاك. ثم إن البيت المسجد الأقصى طهره الله عز وجل من دنس اليهود الغاصبين أيضا كان قبلة لكثير من أنبياء الله عز وجل، فليس عندنا خبر نقف عليه، وهذا من الأمور الغيبية التي لا نقطع فيها بشيء إلا بنص. قال ومن خواصه، خواص البيت الحرام، أنه يعاقب فيه على الهم بالسيئات وإن لم يفعله، المجرد من واحد يفكر في السيئة أو يهم بها حتى لو ما عملها شيء فهو معاقب عليه، لقول الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال فتأمل كيف عدى فعل الإرادة هاهنا بالباء، ولا يقال أردت بكذا إلا لما ضمن معنى فعل، فإنه يقال هممت بكذا أو فعل هم، فإنه يقال هممت بكذا، فتوعد من هم بأن يظلم فيه بأن يذقه العذاب الأليم. طيب، هل تضاعف السيئات في هذا المكان كما تضاعف الحسنات أم لا؟ سؤال واضح ولا مش واضح؟ يعني إذا كان الهم بيحسن أو بيحاسب عليه الإنسان، طيب هل السيئة بتضاعف زي ما الحسنة بتضاعف فيه؟ في سيئات بتضاعف زي، هو بلا شك ان العلم شرط في ايقاع العقوب، لكن بقول سؤالي هل الحسنة بتضاعف؟ كلنا بنقطع ان الحسنة بتضاعف لشرف الزمان وشرف المكان. السؤال على الضد دلوقتي، هل السيئة في الحرم بتضاعف؟ اجمع. فكيف والله عز وجل يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من هم بحسنة، أو أنا أقول في باب السيئات، من هم بسيئة ففعلها كتبها الله عز وجل سيئة واحدة أو يعفو. ما شاء الله، هنبدأ نفهم في الأصول. ده عموم وده خصوص. فين التخصيص؟ ما التخصيص لازم يكون بنص، يعني لابد في التخصيص ان ده نص عام، اللي يخصصه ايه عشان نقول ده عام وده خاص، لابد نص ثاني. سيئة لا تضاعف، الاصل ان السيئة لا تضاعف، ولكن مقدار السيئة هو اللي بيضاعف. ازاي يعني؟ هل يستوي واحد ببص لوحده زي واحد والعياذ بالله زنب وحده؟ هل اسم دي زي اسم دي؟ مع ان دي سيئة ودي سيئة، دي سيئة واحدة ولا عشرة؟ هي سيئة واحدة ودي برضه سيئة واحدة، وذلك ربنا قال ايه؟ ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها. مثلها ايه؟ يبقى بنقول السيئة ما بتضعفش، ولكن مقدار السيئة اللي بيزيد. فالبصة في الحرم زي الزنا في الحل، يبقى هنا جرمها عالي جدا، ولكن هي سيئة ايه؟ هي سيئة واحدة. ما نقدرش نقول ان السيئة بتكتب مثلا في الحرم بعشر سيئات او بألف سيئة او لا، ولكن نقول هي سيئة، لكن سيئة كبيرة تحولت من الصغيرة لايه؟ لكبيرة. فاللي بيضاعف هو مقدار السيئة مش عدد السيئة. ده نعم. فليس عذاب العذاب، العذاب ده ما رده الله عز وجل، ممكن ربنا سبحانه وتعالى يغفر، لكن بقول ان هي بتتحول الصغير اللي في غير الحرم الى كبيرة لو حصلت هي نفسها فين في الحرم. زي ما بقول لك النظر الحرام هي نظرة ممكن نقول عليها مثلا 10 سيئات مثلا او صفر الله عليها مثلا توضع في الميزان بهذا الحد. لكن في الاهلاك في الحرم تبقى ايه زي الزنا في الحلم. يبقى مقدار السيئة هو اللي بيضاعف مش عدد السيئة هو اللي بايه بيضاعف. لكن الحسنات بيضاعف اعدادها ويضاعف ايضا مقادرها فضلا من الله تبارك وتعالى ونعمه. عليكم السلام. نعم ايه الحدود في الحرم مثل غيره الحد هو الحد. ولكن جعل للإمام فسحة أن يزيد في النكال بمنتهك حرمة الحرم ما يرضع غيره من فعل هذا الفعل. يعني اللي بيسرق في الحرم بتوقع ايه زي اللي بيسرق برا الايه الحرم. لكن هل مجرد السرق القطع اليد يكفر ذنبه أم لا يكفره؟ هو بيكفر ذنب السرقة ويبقى ذنب انتهاك حرمة الحرم مرده إلى الله عز وجل. ده الفرق بينهم ان الاسم في الحرم اعظم لكن الحد هو الحد. افرض ان الامام لقى تتابع الناس على ارتكاب المعاصي في الحرم من حقه ان هو يزود فوق الحد المشروع دون الحد الايه الاقصى. يعني افرض ان هو يقطع ايد ما يقولش يقطع ايده الاثنين ولكن ممكن يقطع ايده ويسجنه يقطع ايده ويضربه دون الحد يعني ما يوصلش به 80 جلد وهكذا. انما الحد هو الحد. ثم تكلم بعد ذلك رحمه الله عن تفضيل بعض الأيام والشهور على بعض. قال فخير الأيام عند الله يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر كما في السنن عنه فسلم أنه قال أفضل الأيام عند الله يوم النحر. وبعض الناس يقولون أفضل الأيام يوم عرفة. فأي القولين أفضل يوم النحر ولا يوم عرفة؟ وده قول الشافعي رحمه الله مش قول ناس عاديين يعني. طبعا لا شك ان هو يوم النحر لان النبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك. ولا مانع ان يكون يوم عرفه له فضائل وله مزايا ولكن يوم النحر فيه جمله اعمال الحج يعني اكثر اعمال الحج من الذبح وطواف الإفاضة ورمي جمرة العقبة الكبرى زائد حلق الرأس كل ده موجود في يوم واحد. فطبعا كل ما تكثر العبادات في يوم كل ما يكون هذا اليوم أعلى وأعظم عند الله تبارك وتعالى. المهم أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر وليس يوم عرفة كما يقول البعض. لكن اليوم عرفة من الفضائل الكثير والكثير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم يعتق الله فيه الرقاب أكثر منه في يوم عرفة. لكن صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأن أفضل الأيام عند الله عز وجل هو يوم النحر. هنا السؤال يتعلق بالمناسبة اللي احنا بنعيشها يعني. قال ومن ذلك تفضيل شهر رمضان على سائر الشهور وتفضيل عشره الأخير على سائر الليالي وتفضيل ليلة القدر على ألف شهر. فإن قلت أي العشرين أفضل عشر ذي الحجة أم العشر الأخير من رمضان؟ قلت الراجل كاتب مقدمة ما شاء الله كلها علم يعني مش مقدمة يبين ثابت هو يألف الكتاب ليه أو سبب لا المقدمة كلها علم. طبعا أنا على فكرة بختصر كثير جدا من كلامه يعني ما جيتش على كل قوله ولكن أنا بلتقط لقطات منه فقط يعني. أي الأيام أفضل عشر ذي الحجة ولا عشر رمضان الأخيرة؟ حتى لا نطيل عشر أيام ذي الحجة أفضل وعشر ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل. الأيام في ذي الحجة أفضل والليالي في العشر الأواخر من رمضان أفضل لأن فيها ليلة القدر. طيب أيهما أفضل ليلة الإسراء أم ليلة القدر؟ ليلة القدر أفضل في حق أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وليلة الإسراء أفضل في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ده يعني طبعا مختصرات، وإلا فهو مجاوب على كل مسألة من بكم صفحة. أيهما أفضل، يوم الجمعة واليوم عرفة؟ الله كده الأخير. نستطيع، الله يفتح عليك، نستطيع أن نقول إن يوم عرفة أفضل أيام السنة ويوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع. ولذلك كان اجتماع أو يعني لما كنا بتعرف يوم الجمعة لها فضل عظيم، مش لأن فيه نص بيقول إن لوقفة عرفات يوم الجمعة أفضل من غيرها، ولكن لأن فيه دلائل أو أشياء كثيرة من الخير اجتمعت في هذا اليوم، فاجتماع أفضل أيام الأسبوع مع أفضل أيام السنة. الحاجة الثانية إن يوم الجمعة فيه ساعة إجابة، وهي على التحقيق بعد العصر من يوم الجمعة، بعد العصر من يوم الجمعة، ودي في الحقيقة ساعة يغفل عنها كثير من الناس، لأن الناس لما بيصلوا الجمعة بيحس إنهم عملوا عمل كبير قوي، فبعد كده بياخدوا بقية اليوم يوم راحة بقى وفسحة وغيره وغيره، فبيغفلوا عن هذه الساعة. والظاهر والله تعالى أعلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة، هي الساعة التي بعد صلاة العصر. طبعا في الساعة دي بيكون الواقفين بعرفة كلهم رافعي أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء. ثم إنه اليوم الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إنه اليوم الذي يجتمع فيه الخلائق لسماع الخطبة سواء في الأمصار أو هناك في عرفات، ثم يوم الجمعة عيد لأهل الأمصار، ويوم عرفة عيد لأهل عرفة. ولهذا يكره صيام يوم عرفة لمن هو واقف بعرفة، زي ما بيكره صيام يوم الجمعة لمن للمقيم، لأن يكره صيام أيام الجمعة كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم منفرد عن ايه؟ لعلة ولا الغير علة؟ يعني كان رجل بيصوم يوم ويوم ماشي، كان بيصوم مثلا يوم عرفات من كل سنة ويوافق يوم جمعة او يوم عاشوراء ويوافق ماشي، لكن تخصيصه بالصيام هو المنهي عنه. انما بالنسبة للحاج لا يجوز له ان يصوم قبله ولا بعد، لانها ايام اكل وشرب كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني طبعا ذكر بعض أشياء ثم قال: ومنها هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. معرفة الرسول مش هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن أجل، لا، المسألة معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة أخلاقه، معرفة شمائله، معرفة عباداته، كيف كان يفعل كذا وكيف كان يفعل كذا، ثم يتأسى به بعد ذلك. فالمعرفة الشخصية ربما لا تفيد كثيرا، وإنما المفروض معرفة عملية. ولذلك قال: وما جاء به وتصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر، فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل، ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم، ولا ينال رضا الله البت إلا على أيديهم. فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به، فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال. عايز تعرف العمل ده صح ولا خطأ، عايز تعرف إن القول ده صواب ولا خطأ، صحيح ولا سقيم، تزن هذا على قولي وفعل وخلق النبي صلى الله عليه وسلم. وبمتابعتهم متابعة الرسل يتميز أهل الهدى من أهل الضلال، فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها. فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير. وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك وصار كالحوت إذا فارق الماء، السمكة إذا خرجت من مية بتموت. كذلك الإنسان إذا فارق هدي نبيه فموته أو فقلبه يموت وقد لا يشعر. فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل كهذه الحال بل أعظم، ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي. وما لجرح بميت إيلام، يعني لا يشعر بمدى الخسارة التي تعرض لها إلا من إلا لا يشعر بالخسارة التي تعرض لها ببعده عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا من كان قلبه حيا، أما من كان قلبه ميتا فلا يشعر بشيء من ذلك. كما قيل وما لجرح بميت إيلام، يعني الميت لو قطعته بعد موته ما بحسش بحاجة، الشاه بيضرها شيء بعد ما تموت ان هي واحد يجي يسلخها او يفعل فيها الافاعيل ما بحسش بحاجة الميت. قال واذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيجب على كل من نصح نفسه واحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن حال الجاهلين به، ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه، والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بل إن أكثر الناس في هذه الأيام مستقل بل محروم من معرفة هدي النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. ولا أكون مجازفا إذا قلت لكثير من شباب المسلمين اليوم كم عدد الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وعدد السرايا التي أرسلها وعدد السرايا التي أرسلها، ونفس السؤال وجه إليه في عدد الأفلام اللي مثلها فلان الفلاني أو عدد مباريات كرة القدم اللي لعبها اللاعب الفلاني، هيجاوب على السؤال الثاني وهيعجز عن إجابة السؤال الأول. ومش عايز أقول إن ممكن 90% من شباب المسلمين يجاوب على السؤال الثاني المتعلق بالفنانين والفنانات ولاعبي كرة القدم ويعجز عن الإجابة عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في مسابقة عاملينها في الثانوية العامة اللي احنا بنقول يعني دي تعتبر اعلى مستويات هذا الجيل، الطالب في الثانوية ما هو زي اللي في الصناعة، ما هو زي اللي في التجارة، ما هو زي اللي في الشارع. المسابقة كلها عن الاوائل في الاسلام، من اول سفير في الاسلام، من اول من سن الركعتين عند الموت، يعني أسئلة من هذا القبيل. وتفاجأ بأن كل الطلبة تقريبا اللي رايح لده يسأله اللي رايح لده يسأله اللي ماسك كتب السيرة عمال يقلب فيها على الجزئية اللي هو عاوزها فقط، وتأتي الإجابات في الآخر يمكن 60% فيها أخطاء وتنشترج. لأن للأسف الشديد إحنا ما بنوجهش أولادنا إن هم يعرفهم سيرة نبيهم ولا سيرة أصحابه. المهم إن الولد يذاكر علوم ويذاكر رياضة ويذاكر فلسفة ومنطق وعلم نفس ومعرفش إيه وإيه وإيه علشان يتفوق، والدين مادة هامشية مادة ماهيش أساسية، فبالتالي اركنها على الرف. طالما ما بتأثرش في المجموع المهم إن هو ينجح فيه. وبالتالي طبعا اللي بيصححهم اللغة الدينية لازم ينجحوا الولد، الولد يبقى جايب مثلا درجات العليا في كل حاجه ويجي يسقطه في الدين لا بيعدوه. فطبعا مثل هذه الامور في الحقيقه أوجدت فجوة واسعة جدا بين شباب الإسلام وبين نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، فما فرطوش في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لا ده تجاوزوا التفريط في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى التفريط في شرائع الله عز وجل، حتى في الصلاة اللي هي الركن الركين من أركان هذا الدين. اخرج انت الوقت مثلا، طبعا النهارده جو شد، تعال انت مثلا في اي وقت من اوقات الصلاة تجدهم اعداد غفيرة قاعدين امام بيوت المدرسين منتظرين المدرس عشان المجموعة اللي عنده تخرج وتخش مجموعة جديدة، والمدرس لا، المهم هو في اخر السنة يجي يشوف عنده كم الف وحصل من وراء الدروس كم الف، المهم فتلاقي الدرس ده متصل بده والساعة دي بتوصل للساعة دي وهكذا، ما فكرش مرة ان يقول للعيال الساعة بعد صلاة المغرب دي ما فيهاش مثلا درس، او ربع ساعة عشان تروحوا تصلوا متيو، العيال قاعدين خارجين من بيوتهم بحجة انهم رايحين الدرس ويضيعهم صلاة المغرب تيجي صلاة عشاء، مش مشكلة، لان المدرس نفسه للأسف الشديد ما بيصليش ولا شايفينه خرج وصل، ويوم ما يتجدعن قوي ويبقى راجل صافي يخرج يصلي في بيته ويرجع، لأن لو راح المسجد كل الناس هينفضوا من حوله وما يديش دروس. فبتاب الله عليك لما يكون المربي اللي هو قدوة في نظر الطالب، يبقى الولد يطلع كويس منين؟ أبوه ما حسوش على الصلاة، لا ده قال وقت الدرس عنده مقدس، لكن وقت الصلاة الله أكبر به ناس، إما تبقى تاخد شهادتك وتبقى راجل دكتور أو مهندس كبير أو إلى آخره، يبقى بعد كده صلي زي ما أنت عايز تصلي وقف القرآن زي ما أنت عايز، لكن وقت الدرس إزاي؟ ده أنا كنت بصلي ورحت متأخر، يعني ما فيش أدمنتك لما كل زمايلك هم متحضرين وعامل لك وقت أنت خاص بيك، يعني بعض الطلبة اشتكوا من هذا، يقول لك المدرس بيقول لي هعمل لك وقت خاص بيك، المجموعة مثلا بتبدأ في يعني رقم صحيح الساعة 6 مثلا من 6 ل 7 يجي يخش في الوقت ده اذان العشاء 7:15، يبقى انا هعمل لك وقت الوحده. طب مثلا المغرب من كذا لكذا وتبدا الدين تنفصم عراه في مثل هذه السن الحرجه جدا، فالولد بعد كده من شد على شيء شاب عليه، وسببه الاب الغافل والمدرس المشرف على نفسه قبل ان يكون مشرف على غيره للاسف الشديد. فحفظ زي ما قلت فجوة واسعة جدا بين الشباب وبين دينهم، فما تستكشفش النهاردة ان الطالب بتخرج منه شتائم لا يتصورها انسان، حتى اصبح المدرس بيدادف الطالب، ليه؟ خشية ان هو يروح يشتكوه في الادارة يتنقل من مكانه، لا او الولد ينقطع عن الدرس عنه، فان اصبحت الامور محسوبة ماديا حسابات صرفه او بحثه، هيجيله كام ويروح منه كام، هيروح فين ويجي فين، وبالتالي اصبح النطق بالحق يكاد يكون معدوم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. يقول وهذه كلمات يسيرة لا يستغني عن معرفتها من له ادنى همة الى معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم وسيرته وهديه، اقتضاها الخاطر المكدود على عجره وبجره مع البضاعة المزجاة التي لا تنفتح لها أبواب السماء. ويقصد هنا يقول إن الخاطر المكدود على عجره وبجره أي على معايبه ومساوئه. العجر هي العروق التي تظهر في الحلق، والبجر هي العروق التي تظهر في البطن، ولعلكم سمعتم حديث في حديث أم زرع قول إحدى النسوة إن أذكره أذكر عجره وبجره، يعني أنا عارف العيوب اللي ما يحدش بيطلع عليها أنا اللي مطلع عليها، امرأته عارفة كل حاجة عنه، يعني مع البضاعة المزجاة التي لا تنفتح لها أبواب السداد ولا يتنافس فيها المتنافسون مع تعليقها في حال السفر لا الإقامة. طبعا زي ما قلنا قبل كده إن هذا الكتاب العظيم ألفه ابن القيم رحمه الله حال سفره في رحلة إلى الحج، فلم تطب نفسه أن يضيع وقتا في غير فائدة، فألف هذا الكتاب النافع بإذن الله تبارك وتعالى. قال والقلب بكل واد منه شعبة والهمة قد تفرقت شذر مذر، يعني في كل جانب. والكتاب مفقود، ومن يفتح باب العلم لمذاكرته معدوم غير موجود. كأنه قصد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه كان المرجع بتاعه في كل مسألة يغيب عنه علمها، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. فيعني نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم أن نعيش من خلال هذا الكتاب النافع في ظلال هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يكون هذا الهدي خير معين لنا على تحصيل زاد المعاد يوم العرض على رب العباد سبحانه وبحمده، إنه أكرم مسؤول وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. وهو يذكرنا بطرف من سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وابتدأ ذلك ببيان نسبه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: فصل في نسبه صلى الله عليه وسلم، وهو خير أهل الأرض نسبا على الإطلاق، فلنسبه من الشرف أعلى ذروة، وأعداؤه كانوا يشهدون له بذلك، شهد به العدو قبل الصديق، لما وقف أبو سفيان ابن حرب قبل أن يسلم بين يدي هرقل عظيم الروم، سأله هرقل عن بعض الأسئلة التي تتعلق بشخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها أنه قال له: كيف نسبه فيكم؟ فقال أبو سفيان، مع أنه كان في هذا الوقت على كفره وعداوته للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: هو فينا ذو نسب، هو فينا ذو نسب. وطبعا مسألة الأنساب كان لها في الجاهلية موقعا لا يدانيه موقع، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعالج مسألة الافتخار بالأنساب والأحساب جعلها من أمور الجاهلية التي لا يتركها الناس، فقال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، ذكر منها الفخر بالأحساب أو قال بالأنساب. فنسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان له من الشرف أعلى ذروة، كما شهد بذلك أعداؤه قبل أصدقائه صلى الله عليه وسلم. فأشرف القوم قومه، وأشرف القبائل قبيلته، وأشرف الأفخاذ فخذه صلى الله عليه وآله وسلم. والفخذ هنا هم الشطر من القبيلة، ليس الفخذ المعروف في الإنسان. فهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر، إلى نبي الله إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ومن العلماء قال: ولا خلاف بينهم أن عدنان من ولد إسماعيل عليه السلام، وإسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وأما القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من 20 وجها. وأصل هذا القول ومنشأه أن اليهود حسدت المسلمين على الفضل الذي أولاهم الله عز وجل إياه، إذ أيقنوا أن نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتصل بإسماعيل ابن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. فلما شرف الله عز وجل إسماعيل لصبره على الذبح وتسليمه لأمر الله عز وجل، حسدت اليهود المسلمين على هذا الفضل لانتسابهم إلى إسماعيل، فحولوا هذا القول ونسبوه زورا إلى نبي الله إسحاق عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا القول، قول إن الذبيح هو إسحاق وليس إسماعيل، إنما هو متلقى من أهل الكتاب، مع أنه باطل بنص كتابهم، بنص التوراة فيها أن الله عز وجل أمر إبراهيم أن يذبح ولده بكرة، وفي رواية ولده وحيدة، ومعلوم أن إسماعيل هو بكر إبراهيم وولده الوحيد قبل أن يبشر بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وذكر ما يرد على هؤلاء اليهود بقولهم إن الذبيح هو إسحاق وإنما هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أن الله سبحانه أجرى العادة البشرية أن ذكر الأولاد أحب إلى الوالدين ممن بعده، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما سأل ربه الولد ووهبه له تعلقت شعبة من قلبه بمحبته. رجل كما قلت في خطب الجمعة السابقة سأل الله عز وجل الولد بعد أن بلغ 80 على قول أكثر أهل السير رحمهم الله، فوهبه الله عز وجل إياه بعد ما انقطع رجاؤه في هذا الولد، لكنه سأل الله عز وجل أخذا بالأسباب فوهبه الله عز وجل إياه. وهذا طبيعي أن يتعلق قلب الوالد في مثل هذا السن بهذا الولد الموهوب له في كبره وشدة حاجته إليه. والله تعالى قد اتخذه خليلا، والخلة منصب يقتضي توحيد المحبوب بالمحبة الذي يريد، والباب مفتوح أمام كل ساع فمستكثر ومستقل. من أراد أن يصل إلى الذروة من محبة الله عز وجل فلا بد ألا يتخلل شعبة من شعاب قلبه غير محبة الله عز وجل. فكلما تخلص القلب من محبة غير الله من زوجة وولد ومنصب ودنيا وكل شيء، كلما ازدادت محبته لله، وربما وصل إلى الخلة التي هي أعلى درجات المحبة. قال: والخلة منصب يقتضي توحيد المحبوب بالمحبة، وألا يشارك بينه وبين غيره فيها. فلما أخذ الولد هو إسماعيل شعبة من قلب الوالد إبراهيم جاءت غيرة الخلة تنتزعها من قلب الخليل، فأمره بذبح المحبوب. الله عز وجل يغار كما أن المسلم يغار، والله عز وجل غار أن يكون في قلب إبراهيم ولو ذرة حب لغيره ولو كان ولده الوحيد، فأمره أن يذبحه ليقطع كل تعلق بولده في قلبه. فأمره بذبح المحبوب، فلما أقدم على ذبحه وكانت محبة الله أعظم عنده من محبة الولد، لأنه لا يقدم على مثل هذا الأمر إلا إذا عظمت محبة الله عز وجل في قلبه على محبة الولد. مين ده اللي ممكن يذبح ابنه وبعيده؟ يعني ممكن كان يقول له ارسله في موقعة او في حرب يمكن يموت بعيد عن عينه، لكن هو اللي يباشر مسألة القتل بنفسه، فهي اشد شيء على النفس. الواحد مننا لما بيموت ابنه رغم ان هو عارف ان هو ذاهب الى ارحم الراحمين سبحانه وبحمده بيعتصر قلبه ألما، وربما يتسخط بقدر الله عز وجل، وربما يخرج من دينه بسبب فقد ولد. فكيف اذا كان هو الذي يفقده بنفسه وتزهق روحه على يده او على سكينه التي يذبحه بها؟ قال: وكانت محبة الله اعظم عنده من محبة الولد، خلصت الخلة حينئذ من شوائب المشاركة، فلم يبق في الذبح مصلحة، اذ كانت المصلحة انما هي في العزم وتوطين النفس عليه. وسبق ان ذكرت ان المسلم يؤاخذ على عزمه الجازم في الخير والشر على السواء. يعني اذا وطن المسلم نفسه على فعل شيء ما وعزم عليه عزما مؤكدا خيرا كان او شرا حوسب عليه وعومل بمقتضاه. في مسألة الخير مجرد الهم معروف ان الانسان بيحاسب، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. العزم مرحلة اعلى من الهم، فاذا عزم على شيء ما خيرا كان او شرا ووطن نفسه على فعله اخذ به سواء في الخير او في الشر. وذكرنا على ذلك جملة أدلة، منها قول الله تبارك وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، مجرد محبتهم لشيوع الفاحشة في المؤمنين، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أوضح من هذه الآية ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي بكر نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انفق المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، القاتل يستحق أن يدخل النار لظلمه وسفك دم أخيه بغير وجه حق، فما بال المقتول؟ يعني مظلوم يخش النار كمان؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم توطين نفس هذا المقتول على قتل صاحبه وحرصه على قتله والظفر به سببا في دخوله النار، كأنه قد قتل أو سبق إلى قتل أخيه إن لم يسبق إلى ذلك. فتوطين النفس والعزم على الشيء سواء بالخير او الشر كأنه حصل بالفعل، فقد حصل المقصود فنسخ الامر وفدي الذبيح وصدق الخليل الرؤيا وحصل مراد الرب تبارك وتعالى. ومعلوم ان هذا الامتحان والاختبار انما حصل عند اول مولود ولم يكن ليحصل في المولود الاخر دون الاول، لانه لو عنده واحد ثاني خلاص الحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى اعطاني اثنين، خد واحد وساب واحد، لكن لما ما يكونش عندي حاجه خالص ويتاخد الواحد ده لا شك ان الامر ايه؟ ان الامر اشد. ومعلوم ان الواحد اللي كان موجود في هذا الوقت فقط هو اسماعيل عليه الصلاه والسلام. ثم ذكر بعد ذلك ان ساره امرأة الخليل غارت من هاجر وابنها أشد الغيرة، أو غارت من هاجر وابنها أشد الغيرة، فإنها كانت جارية، فلما ولدت إسماعيل وأحبه أبوه اشتدت غيرة سارة، فأمر الله سبحانه أن يبعد عنها هاجر وابنها ويسكنها في أرض مكة لتبرد عن سارة حرارة الغيرة، وهذا من رحمته تعالى ورأفته، فكيف يأمره سبحانه بعد هذا أن يذبح ابنها؟ يعني أشفق عليها من غيرتها فهل يأمره بعد ذلك أن يذبح ابنها ويدع ابن الجارية بحاله؟ هذا من رحمة الله لها وإبعاد الضرر عنها وجبره لها، فكيف يأمر بعد هذا بذبح ابنها دون ابن الجارية؟ بل حكمته البالغة اقتضت أن يأمر بذبح ولد السرية، فحينئذ يرق قلب السيدة عليها وعلى ولدها، وتتبدل قسوة الغيرة رحمة. والمسألة أصلها في أن الإنسان لا بد أن يكون على يقين من أن اختيار الله عز وجل له مصلحة كله، حتى وإن كان فين؟ في الذبح. لكن المهم أن الإنسان ينزل على مراد الله عز وجل ويستجيب لأمر الله حتى وإن وسوس إليه الشيطان، لأن في هذا الاختيار الهلكة. أي أم تلك التي تستجيب لأمر الله عز وجل لها بأن تلقي ولدها في البحر؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خدت عليه، مفروض خدت عليه تعمل إيه؟ تحطه في أم بعيد عن أعين الناس وبعيد عن أيدي الناس، لكن فإذا خدت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. لكن الأم المؤمنة عارفة إن اختيار الله عز وجل لها أفضل مليون مرة، بل أفضل ما لا نهاية من اختيارها وتدبيرها، فنزلت على أمر الله وألقته في البحر، فكان أن رده الله عز وجل عليها وجعله من المرسلين. مثل هذه القصص التي تذكر في القرآن الكريم إنما تذكر لأمرين: الأمر الأول تسلية قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه مهما حصل له من الضرر ومهما وقع به من الأذى فإن الله عز وجل ناصره ومؤيده ومظهر دينه. والأمر الثاني: لقد كان في قصصهم إيه؟ عبرة. بس المين؟ لأولي الألباب، الرجل الذكي اللي بيفكر، اللي ما بيخليش العاطفة تغلب على العقل وقت نزول المحنة أو نزول المصيبة. يبقى لابد أن يكون فيه بقية عقل تحكم الإنسان وترشده إلى الخير والصواب، وأن يعلم علم اليقين بأن اختيار الله عز وجل له أفضل ما لا نهاية من اختياره لنفسه، فإنه لو خلي واختياره لاختار ما فيه هلكته وإن ظن أن فيه مصلحته.